يدي غمر النجار وغمر الحداد وغمر الحلاق والعمليه تبدا موسم ما شاء الله. يفضل طول السنه يحلق وما يدفعش فلوس. يوم ما يجمع البلحات يعطي حزمتين للحلاق، ويطول النهار يعمل مناجل ويعمل الحاجات على استخدمها من الحديد، يدي الحداد طول السنه يعني. طول السنه النجار يشتغل في الغيط بتاعه واخر اثنين شويه قبل يجي القمحات يعطي حزمه لده وحزمه لده وحزمه لده، والنجار مبسوط عندي 50 60 مزارع يجي 50 60 حزمه يعمل جرن زيه زي الفلاح، والحداد له جرن زي الفلاح، والحلاق المزين له جرن زي الفلاح، والكل عايش في اشياء معدن فما والحمد لله واحسن من النهارده. والحمد لله على نعمه، بس هو النعمه اللي عندنا النهارده عايزه عقل وعايزه دين وعايزه ايمان وعايزه استسلام وعايزه رجوع الى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اقبلت حقه يوم حصاده، قال لك من كل مرحله من هذه المراحل تخرج لمن يستحق، كده تبقى في بركه، كده تبقى انت عبد لله. وزي قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لك عدو مبين، قال لي مش هينفع مش هيتبع ما امر الله به وهيمشي في خطوات ثانيه، مش خطوات تبع مين؟ تبع الشيطان والعياذ بالله. هذا هو حكم الله فيما اعطانا من النعم. وبعدين يعني تكلمت في امور كثيره كلها تتعلق بالعقيده، كلها تتعلق بالعقيده، بمعنى انه يرد الناس الى رب الناس، وهذا هو القران وهذا هو الاسلام. اذا لم يخرج اي تصرف من يكون نابعا عن عقيده اي ايمان بالله ومعرفه تامه ويقين ان الله هو الذي يامر وهو الذي يطاع، اي تصرف واي سلوك هيكون خارج ويفسد ويدمر ولا يعم. اي تصرف يكون عن غير علم، عن غير علم. كنت لذلك امبارح بنشوف الاخبار والكلام اللي بيحصل ده، سبحان الله، الدول العربيه ولا غير العربيه التصرفات كلها تخرج عن غير علم، قرارات تطلع كده اي حاجه من غير علم. لما تبص من 50 60 سنه لما كان الحاكم عنده علم من كتاب الله ومن شريعه السماء كانت الامور مستقره والامور مستريحه والكل متوحد يعني متعاون. وامبارح بنسمع واحد يعني عربي ليس من مصر ولا غير مصر بيقول نحن في الهجمه الثالثه على الاسلام، نحن في الهجمه الثالثه على الاسلام. كانت الهجمه الاولى على الاسلام في الحروب الصليبيه، هجمه ذريعه يعني كانت ساحقه، عاوزين يخلصوا على الاسلام ما يخلوش ريحه الاسلام. ثم بعث الله بعد ذلك وقيد الله لمن ينقذ الاسلام من يد الصليبيين. انسان مؤمن تعلم صلاح الدين، علم الناس، بدا يعمل حلقات علم في المساجد، يعمل مدارس لتعليم الشريعه، بدا يعلم الناس القران سنه واثنين وثلاثه واربعه 20 سنه صلاح الدين يمهد عشان يخلص الاسلام من الصليبيين. الهجمه الثانيه قال لك في الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه اللي توحد اهل الكفر عشان يخلصوا على الاسلام وعلى البلاد العربيه. دمار الناس بدأت بالانقضاض على الخلافة الإسلامية في تركيا عشان خاطر مش حزم إسلام إسلامي وبتاعي واللي الإسلام، يعني هم عندهم رعب أن الإسلام يكون قويا، أن الإسلام هو اللي بيجمع القلوب، الإسلام هو اللي يجمع الصفوف، العقيدة العقادة والعقيدة والاتصال بالله هو اللي يجمع ويوحد الصفوف ويقوي، مش عايزين هم الكلام. بيقول لك الهجمة الثالثة الآن، الهجمة الثالثة الآن وتحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى معونة وتحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثنا أغثنا أغثنا، أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين،